قد ايه انا قلت كده. معذرة يعني ده اخر كلام. اكتب يا ابني اخر كلام. ده اخر كلام في هذا الموضوع, وان شاء الله باذن الله تعالى بعون الله بتيسير الله بمشيئة الله لن اعود للكلام في هذا الموضوع تاني ابدا. قصة مقطع الفيديو الذي ظهر سأعلق على 1 2 3 4 نقاط الآن وبسرعة. الأولى قلتها في بداية خطبة اليوم, وأنا بشكر الإخوة والناس والمسلمين والشباب الطيبين الذين أسعدوني بهذه الرسائل وهذا الحضور في خطبة الجمعة اليوم. وقلتها في بداية خطبة الجمعة واسمحوا لي أقولها دلوقتي تاني. احتمال أكون كده وأنا قاعد على الكرسي وفضفضة ويوم الجمعة وفي قناة الناس, يعني إيه بيبقى الجو بالنسبة لي في أريحية شوية أكتر. عايز أقول أن أشد ما آلمني في هذا الموضوع جميعا, في هذا الموضوع كله من أوله لآخره, أشد ما آلمني أن يخوف الناس, أن أكون أنا الناس تخاف مني أو تخاف من الدين بسببي. مش أنا خالص. أنا ما حدش خاف مني أبدا أبدا أبدا أبدا. يعني اطمن تماما إن أنا أبعد الناس عن أن أوزي نملة. وفضل الله عز وجل حياتي كلها أنا قضيت حياتي كلها من أولها لأخرها, وأنا عندي هدف من أهدافي من أهداف حياتي إدخال السرور على الناس. هذا الهدف أحيانا كان يغير مجرى حياتي. يعني أنا سأذكر لكم مثالا بسيطا سريعا. إن في مرة قدر إن أنا بوصل صدقة لبيت من بيوت الفقراء, وكنت بشتري لنفسي ولا لبيتي تفاح, فقلت أخذ للفقراء دول 2 كيلو تفاح. فلما دخلت التفاح على الست, والله العظيم ربي شهيد, والله هو وحده يعلم السر وأخفى, هو يعلم ذلك بالضبط اللي حصل كده. إن فوجئت إن الست كاد يعني اللي أنا شفته كان هيجي لها انهيار عصبي. تفاح تفاح تفاح. هذه الفرحة أسرتني, خلتني أتبنى دعوة إن الفقراء ليه ما ادهمش تفاح, وديهم لعب أطفال, وديهم شوكولاتة, وديهم واخد لهم تورتة, واخد لهم جيلاتي, تورتة جيلاتي. وبقى هذا منهج. عن أقصد أن هذا الهدف مثل في حياتي معلم. فالخوف كل أو الألم كله اللي اعتصر قلبي أن الناس تحس أن أنا هأذيهم, أو الناس. والكلام ده زي بقول كده نتيجة التعامل الإعلامي مع هذا الحدث. عشان كده النقطة الثانية نمرة 2, أنا عايز أقول بقى مش تخافوا, ما تخافوش مني خالص ولا من منهجي. إن منهجنا في قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, إياك أن تمل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. منهجنا يقول وما كنت لأثير شرا على الناس, لا أحب أن أثير على الناس شرا. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فده أنا, ده منهجنا, ده معلمنا, ده طريقنا, لا نثير على الناس شرا. عشان كده بقول إن التعامل مع هذه الجملة, وهم اللي أثاروا بقى بيها شرا. لو كانت في حدود 50 60 40 30 20 واحد اللي قاعدين قدامه في المسجد خلصت الموضوع وانتهينا. لكن إثارتها بهذه الطريقة على كل القنوات وعلى كل الجرائد وبكل الوسائل وكل التعليقات وكل المناقشات وكل التحليلات. النقطة الثانية بقى, أنا مسامح. هذا صدري أشهدك يا رب والله شهيد بيني وبينكم إن أنا مسامح الكل اللي آذاني واللي أخطأ فيه واللي اتكلم عني بصح وبغلط كله. يلا وإن كنت أحوج الناس إلى حسنة من حسناتك كنت سأنالها نتيجة أنك اغتبتني وآذيتني إلا أني هتصدق عليك بهذه الحسنة. حاجة كمان مهمة جدا، أنا بشكر كل الناس اللي اتصلوا وواسوا وعرضوا، حقيقة يعني مش عارف أقول إيه، بس اتصلت بي شخصيات كريمة محترمة راقية على أعلى المستويات لتثبيت، وأنا بشكرهم. وما كنت يعني إيه أقول إيه، مش يعني أنا ما كنتش أنتظر إن مثل هؤلاء الناس الأكارم والأكابر و يعني أن يتصلوا بي وأن يبحثوا عني وأن يجتهدوا في الوصول إلي. جزاهم الله خير، جزاهم الله خير. يعني لو أنا عايز أقول أسماء بس ما فيش داعي خالص، بشكر برضو كل القنوات والجرائد اللي اجتهدت إنها تحاول إن أنا أتكلم. أنا رفضت تماما، يا ناس أنا محمد ابن حسين آل يعقوب، شغلتي داعية إلى الله، مهمتي تعريف الناس الخير، توصيلهم إلى الله بس ليس أكثر، خطبة ودرس، أنا مليش أكثر من كده. اللي حاولوا أنهم يصنعوا مني أكثر من كده منفعش، منفعش أكون أكثر من كده، من مجرد داعية يدعو إلى الله. أدعو إلى الله على بصيرة وأنا رجل من المسلمين. عايز أقول معلش تاني في مسألة الأمان، إني بقول للنصارى، بقول للصحفيين، بقول للعلمانيين، بقول لكل الناس، لا تخافوا، اطمئنوا تماما، لن يظلم من منهجنا أحد، لن يظلم أحد ولن يؤذى أحد، لأن منهجنا يدعو إلى التسامح وإلى زي ما قلت كده في الأربع، اللي اعتبروها تراجع واللي اعتبروها اعتذار، كل واحد يعتبرها زي ما هو عايز، مفيش مشكلة خالص. لكن قلت إن إحنا في الدعوة، في حدود الدعوة، بنقول أن الساحة تسعنا وتسع غيرنا، فما بالك بقى في البلد، تسعنا وتسع غيرنا. الناس اللي حملوا كلامي أكثر مما يحتمل وقالوا إن أنا بقول اللي قال لا كده، أنا ما قلتش كده، والكلام موجود، يعني إيه النت دلوقتي أو وجود الكلام محتفظ به على النت، يرد أي يعني افتئات على النص، النص موجود. إن أنا قلت إحنا مش زعلانين من اللي قالوا لا، وأنا بقول إن كل اللي قالوا لا ما قالوش لا لا للدين يبقوا إخواننا وأحبابنا، اللي ما قالوش لا للدين، اللي قال لا للدستور، اللي قال لا للتعديلات، اللي قال لا لأن دي فكر، ده فكره ووجهة نظره، أنا أحترمه وأقدره وهو عندي في مقامه، بس فننتهي من هذه القضية في النهاية. معلش أنا مضطر، بس في النهاية لأن سيدنا يوسف اضطر يقول إني حفيظ عليم، فأنا مضطر بس أقول للناس اللي قالوا أنت كنت فين أيام النظام السابق 30 سنة اللي فاتوا، أنت كنت فين؟ أنا كنت فين؟ في كل نجع وقرية ومركز ومحافظة من محافظات مصر كنت هتلاقيني. أنت بقى اللي كنت فين؟ هو ده الموضوع. بقول إن الفراغ سبب إن الناس اهتمت أكثر من بالموضوع، بقول إن ناس قد يكون بعض الناس عايز يعمل فرقعة إعلامية، عايز يزود توزيع الجريدة، عايز فزودوا الكلام شوية. فدعوتي ونصيحتي لكل الناس، لكل الناس، أحبابي ومن وافقوني وإخواني ومن نصحوني ويعني كل الناس كلهم من تكلموا بحق أو بغير حق نصيحة، تعالوا نقلب الصفحة ومن أول السطر وتعالوا نبني مصر. خلاص نقفل باب الكلام، نطوي صفحة الماضي وتعالوا نبدأ النهاردة نشوف قدامنا مرحلة خطيرة من مراحل بناء المستقبل، ننظر إليها نظرة جدية، وكل إنسان على قدره، على قدر ما يستطيع، مسؤول مسؤولية مباشرة أمام الله سبحانه وتعالى عن بناء هذه الأمة في هذه اللحظات الفاصلة. كل واحد أنا عندي مسؤولية خاصة أبني بها، وإنت وإنت وإنت كل واحد له دوره، دوره الحقيقي في بناء هذه الأمة بناء حقيقيا ليكون مستقبل أفضل لنا ولأنفسنا ولأولادنا. هيا بنا نبني بلدنا لنعيش فيها حياة سعيدة، ليكون الكل سعداء. بقول للناس اللي بيحاولوا يعملوا فرقعات وخلاص، ريلاكس ريلاكس ريلاكس، اهدوا. وأنا برضو عايز أنبه في النهاية إن دي طريقتي في الدعوة اللي الناس تعرفها عني والناس قبيلتها مني. الناس اللي ما سمعوناش قبل كده وفوجئ وما سمعوش بس في حياتنا إلا الكليب ده، هم ما يعرفوش. لو عرفوا طبيعتنا في الدعوة وطبيعتنا في الكلام ما كانوش حملوا الكلام أكثر مما يحتمل. ثم مع فاصل قصير قبل ما ناخد الفاصل، عايز أقول كلمة واحدة سريعة جدا، يعني آخر كلام يبدو إن أنا اللي هروح كندا. روح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أحبتي، تعالوا إلى سيرة النبي، هي دي بقى حياتنا وهي دي قلوبنا. تعالوا نرطب قلوبنا اللي تغيرت بالمشاغل والمشاكل والهموم والأخذ والرد والتوضيح والتبيين. تعالوا بقى نرطب قلوبنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يرحمه شيخنا الشيخ كشك، الله يرحمه رحمة واسعة، كان دايما يقول إيه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم إنا نسألك أن تطيب قلوبنا بكثرة ذكرك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي، ذكرنا أن سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنه كان السفير الأول للإسلام في يثرب، ونجح نجاحا منقطع النظير. ففي خلال 11 شهرا، 11 شهر فقط، دخل الإسلام كل بيوت المدينة، كل بيوت المدينة، وغزا الإسلام كل عقول الكبار، ولم يعد بيت في المدينة إلا وذكر فيه الإسلام. نجح نجاحا منقطع النظير، وجمع الناس عليه، واستطاع أن يتخطى الصعاب التي توجد دائما في طريق كل داعية إلى الله. يا جماعة، الطريق إلى الله، طريق الدعوة إلى الله، زي ما هيجي النهاردة معانا في بيعة العقبة الثانية، أن أسعد بن زرارة قال: يا قوم، إن معنى بيعتكم هذه أن ترميكم العرب عن قوس واحدة، زي ما الناس رمتني عن قوس واحدة كده، أن ترميكم العرب عن قوس واحدة، وأن تعضكم السيوف وقتل خياركم. هي طريق الدعوة كده. وصل إلينا الإسلام على أنهار من دماء الشهداء وعرق العلماء. انهار هو الطريق ده كده. عشان كده سيدنا مصعب استطاع ان يتخطى هذه الصعاب بنجاح. ليه؟ لانه كان بيجاهد حقيقة عجيبة. يعني زي ما قلت كده ان في المدينة كانت الثقافات مختلطة بطريقة ملخبطة. يعني كان مكة كان مجرد عندهم الكعبة كانت نوع من انواع المت الى سيدنا ابراهيم عليه السلام. كانت حج الناس واعتمارهم في مكة كان مجرد الاصنام. اما في المدينة فكان جنبهم اليهود وكان جنبهم النصارى. فعشان كده كانت ثقافات متلخبطة. ان سيدنا مصعب يستطيع ان ينقل هؤلاء الناس من هذا الفكر الى الاسلام, ان يخلصهم من الموروثات التي الفوها واعتادوها وعملوا بها سنين طويلة. زي ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز, اني اعالج امرا كبر عليه الصغير وهرم عليه الكبير. عشان يقدر يعالج امر يعالج يشمل الحاضر والمستقبل ويعم الايمان والعمل والخلق والسلوك والاعتقاد, كانت مهمة خطيرة جدا لسيدنا مصعب. والنجاح فيها كان في منتهى كان في غاية الصعوبة. ان يستطيع ان ينجح داعية في مثل هذا الجو الشائك, ان عندهم الشرك والاصنام وولائهم لمكة ومتابعتهم لها في جانب الشرك, ان يكون تعامله مع اليهود الذين يفسدون دعوة اي داعية في الدنيا ويتعامل معهم ويحتفظ بدعوته, ان يتعامل مع الكبار واصحاب الاموال الذين يخافون على اموالهم وعلى مكانتهم, ان يتعامل مع الكبار اصحاب الوجاهات والرئاسات مثل عبد الله بن ابي بن سلول الذي كان ينظم له العقد ليتوج ملكا عليهم في المدينة. التعامل مع هذه الانواع كان وضع سيدنا مصعب في غاية الخطورة. اضف الى ان مصعب بن عمير ماذا كان يملك؟ كان من ورائه نبي مضطهد ورسالة تعتبر ضد القانون السائد. وما كان يملك من وسائل الاغراء لطلاب الدنيا ونهاز الفرص ما يعطيهم او يسكتهم او يحيدهم حتى. كل ما لديه ثروة من القرآن الكريم بس لا يملك شيء آخر إطلاقا إلا القرآن يدعو به وأصول الإسلام يدفع بها. وإضافة إلى عقل راجح وكياسة وفطنة استطاع أن يتخطى بها ويتعدى الحواجز, تعلمها من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي صنعها على يده. أضف إلى كل ذلك إخلاص. إخوتي الإخلاص يصنع العجائب. إخلاص عجيب. قلت قبل كده الإخلاص يحرك الحجر. في قصة الثلاثة الذين نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار, لما توسلوا بالإخلاص قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه, فانفرجت الصخرة. الإخلاص يحرك الحجر. لو كانت قلوبهم حجرا فبالإخلاص يتحرك هذا الحجر. وهذا الإخلاص لله وطلب الآخرة هو الذي جعل مصعب بن عمير يضحي بأسرته ومال أسرته والترف الذي كان يعيش فيه. فدخل المدينة وكان أهلها في غفلة عن هذا الدين, فإذا بالمدينة تنتفض برجال حملوا هذا الدين، قالوا فيما بعد قولة المقداد: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، اظعن حيث شئت وارحل إلى حيث شئت وقاتل بنا من شئت كيفما شئت. رجالة صنعوا، كانت البداية مصعب، وبدأ الأمر يتحول، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قبل حلول موسم الحج التالي في السنة 13 من البعثة، عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز، ويقص عليه خبر قبائل يثرب، ويبشره بأن جموعا غفيرة دخلت في الإسلام عن اقتناع من شغاف قلوبهم وبصر أنار أفكارهم، وسوف يرى من وفودهم بهذا الموسم ما تقر به العين وما فيها من مواهب الخير وما لها من قوة ومنع. إخوتي، خرج وفد يثرب من يثرب إلى مكة، وكانوا 72 رجلا مسلما وامرأتان، وهم في الطريق تساءلوا، قالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ هم ماشيين كده، 72 رجل مسلم، لا شك أن كل رجل من قبيلة، يعني كانوا يمثلون كل بطون أهل المدينة، فقالوا: إحنا لحد إمتى هنسيب سيدنا النبي كده في مكة يؤذى ويطارد ويضيق عليه ويخوف الناس منه ومن دعوته؟ بلغ الإيمان أوجه في هذه القلوب الفتية، وآن لها أن تنفس عن حماسها وأن تفك هذا الحصار الخانق المضروب حول الدعوة والداعية. في موسم الحج في السنة 13 من النبوة، حضر لأداء مناسك الحج 74 نفسا من المسلمين من أهل يثرب، جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين. يعني ما كانوش 72 دول جايين لوحدهم، لا، كان جاي من يثرب مثلا قول 300-400 واحد، كان منهم 72 دول مسلمين. لما قدموا مكة جرى بينهم اتصال، عايزين يشوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يروحوا له ويقعدوا معاه ويتكلموا معاه ويتعرفوا عليه، ثم اتفق سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم على أن يجتمع أوسط أيام التشريق. اليوم ده يوم جميل جدا للحجاج، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. في اليوم الأوسط، يعني هو بنعود إلى ميناء يوم العيد بعد الطواف والسعي، ونعود لنقيم في مكة 3 أيام التشريق، اللي هو ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. اتفقوا على الوسط اللي هو ليلة 12 أن يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المسلمين الجدد في شعب من شعاب ميناء عند العقبة حيث الجمرة الأولى، جمرة العقبة الكبرى، وأن يتم الاجتماع في ليلة سرية في سرية تامة في ظلام الليل. تعالوا لنترك أحد أفراد هذا الوفد يحكي لنا القصة، وهو كعب ابن مالك الأنصاري. سيدنا كعب ابن مالك مشهور معروف، اللي هو صاحب قصة توبة كعب ابن مالك في التخلف عن غزوة تبوك. قال: خرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حزام أبو جابر، أبو سيدنا جابر ابن عبد الله سيد من ساداتنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. يقول يعني إن إحنا كان في الرحلة في ناس كبار، وإحنا كلنا 72 شباب شبيبة، فالكبار بتوعنا كبار، ناس كبار السن، وده اللي أنا برضو نفسي، والكلام ده قلته في الأول خالص، يا شباب لا تثوروا على الأخلاق. أخلاق المسلمين فين؟ أخلاقيات المسلمين فين؟ فعلا تفاجأ بكلام عجيب جدا من تطاول، و يعني شيء عجب من العجب العجاب انك انت ترى هذا التطاول. سبحان الله العظيم. الشاهد ايه؟ ان احترامهم للكبير لم يقل رغم ان هم مسلمين والكبير ده مشرك، فكانوا يتكتمون الامر ولا بيقولوا له حاجة خالص احتراما له، لأنهم هيقولوا له احنا أسلمنا واحنا أحرار، احنا رايحين نقابل سيدنا النبي، احنا عندنا لقاء الليلة. لا لا لا لا لا خالص، كانوا يتكتمون الأمر. ثم قالوا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. هو ده يا جماعة احترام الكبير اللي تربينا عليه، وإن اختلفنا معه نحترمه ونقدره ونعرف له مقامه. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل مستخفين تسلل القطا. القطا طائر صغير لما بيمشي بيتنطط كده، فقال احنا خرجنا نتنطط كده واحد ورا الثاني كأننا طيور، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 70 رجلا ومعنا امرأتان من نسائهم، نسيبة بنت كعب أم عمرة إحدى نساء بني مازن ابن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. أم منيع وأم عمارة امرأتان، سبحان الله العظيم، شهدتا هذه العقبة إشارة إلى دور المرأة الخطير في نصرة الإسلام. إخوتي، إن للمرأة في الإسلام دور عظيم، دور ضخم في صناعة الرجال وتهيئة البيت المسلم ليكون راية للإسلام، ليكون منارة للإسلام. هذا دورها العظيم في بناء دولة الإسلام، في بناء أمة الإسلام، دورها في بيتها. قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس ابن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه سيدنا العباس عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما زال على الشرك ولكنه أتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. بعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني، وكان أول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. قال: يا معشر الخزرج، سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ أول ما قعدوا بدأت الكلمة له إنه يتكلم، فقال: يا معشر الخزرج. كان العرب بيسموا أهل المدينة الخزرج، لأن الخزرج كانوا أكثر من الأوس شوية، فكانوا بيسموهم كلهم الخزرج أو سوها أو خزرجها. قال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. قال لهم: اوعوا تفكروا إن هو إحنا اللي سايبينه، ده هو اللي مصمم إنه يكون معاكم، وهو هنا في عز ومنعة، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا: قد سمعنا ما قلت، ونحن والله أبناء الحلقة والسلاح، ورثناها كابرا عن كابر، فتكلم يا رسول الله واشترط لنفسك ولربك ما أحببت. قالوا له لسيدنا العباس: لا، ده احنا رجالة ورثناها كابرا عن كابر، نسيب مين ونسلم مين، نفديه بأرواحنا. واتكلم يا رسول الله، اشترط لربك ولنفسك ما شئت. وهذا الجواب يعني مبهر من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، على يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعة وإخلاص في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. فتكلم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فتلا ودع القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. فقالوا: يا رسول الله، اشترط، اطلب، تأمر بماذا؟ كده بوضوح، على ما نبيعك؟ فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، بايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا الحق في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم وأزركم. قالوا: فما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. فأخذ البراء بن معرور بيده وقال: نعم، والذي بعثك بالحق نبايعك لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة والسلاح، ورثناها كابرا عن كابر. سبحان الله العظيم. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم: واحد، السمع والطاعة في النشاط والكسل، في العسر واليسر والمنشط والمكره، تسمع وتطيع مطلقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اثنين، على النفقة في العسر واليسر. ثلاثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصل عظيم من أصول الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله الحق، كلمة الحق في الغضب والرضا، كلمة الحق لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. ما لنا إن فعلنا ذلك؟ سبحان الله العظيم. أنا عايز يا جماعة أقول الاثنين وسبعين اللي دخلوا الإسلام دول كانوا على الفطرة أطهار، بس بيتكلموا في الإسلام كلام كبير جدا زي ما هيأتي معنا. مين اللي علمهم الكلام ده؟ مين اللي ربهم التربية دي؟ سبحان الله، هي سنة 11 شهر قعدهم معاهم سيدنا مصعب بن عمير. عايز أقول لشباب المسلمين، إمتى بقى هتنالوا مثل هذا اليقين؟ الفرق بين الشباب النهاردة وبين هؤلاء إن هؤلاء ملأوا نفوسهم بالدين، بالحق، شغلوا أرواحهم بهذا الحق، لم يلتفتوا عنه. لما شغلوا قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم كلها بالحق ده ولم ينشغلوا عنه، ملأ رؤوسهم وملأ قلوبهم وملأ كيانهم. ابن القيم بيقول إيه في صفة المقربين، السابقون المقربون، بيقول عليهم إيه؟ قال: وجملة أمر القوم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من محبة الله، فسرت المحبة في أجزائهم، فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا دخله الحب. هي دي، إن لما تمتلئ القلوب بمعتقد صحيح يسري هذا المعتقد، فلا يبقى عرق ولا مفصل إلا وهو ينبض بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لذلك لما تسمع كلامهم وتشوف طريقتهم، ما لنا إن فعلنا ذلك؟ طب يا رسول الله إحنا مستعدين، بس تدفع كام؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هتدينا ايه اذا احنا عملنا كده؟ فلم يعدهم شيئا من الدنيا. هو ده اللي احنا بنقوله النهاردة، اللي طمعانين في الدنيا، اللي طمعانين في شهوة ومنصب، اللي طمعانين في درجة، اللي طمعان في الشهرة، اللي طمعان في صناعة مجد شخصي لنفسه، هيضيع وهيخسر. الوحيد اللي يكسب الذي يطمع فيما عند الله في الآخرة بس. مش عارف ينفع أقول ولا ما ينفعش إن الواحد لو كان عايز في الفترة دي يعمل مجد شخصي كان كل ساعة يبقى في قناة، وكل دقيقة يبقى على صفحات جريدة، وكل دقيقة يبقى وندافع بقى وإيه، وخلاص بقى الواحد يعمل فيها بطل ولأ وهو ده رأيي وأنا لكن إحنا مش كده. أنا قلت كده في حلقة الأربع، يعني إن إحنا مش إحنا لا نريد إلا الآخرة، لا نريد إلا الجنة، لا نريد إلا رضا الله. اللهم أحينا على ذلك وتوفنا عليه. اللهم إني أسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الصدق في الإخلاص، ونسألك الإخلاص في الصدق. إخوتي، أنا أحبكم في الله. أود أن أقول أن هؤلاء الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ما لنا إن فعلنا ذلك، كانوا عايزين الكلمة دي، وكان ده دايما ديدنهم. الأعرابي اللي لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرأيت، ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال لهم أرأيت إن آمنت بك فاتبعتك وقاتلت معك فقتلت أين أكون؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك إذن أبايعك. كان هو هدفهم كده، عايزين يسمعوا الكلمة دي الجنة، ولما يسمعوها يدخلوا بها بس، خلصت، ويضحوا من أجلها. عشان كده هنشوف دلوقتي لما أسعد بن زرارة وقف قدام البراء بن معرور وقال له استنى، انت بتبايع على ايه؟ عايز اقول لكم حاجة. قال امط عنك يدك، امط عنا يدك يا اسعد، فوالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، لن نتنازل عنها، ده الجنة يا عم، ده الجنة، نريد الجنة. فالشاهد يا اخوة ان الذي يريد الجنة تبقى عينه على الجنة لا يلتفت عنها. عشان كده قلنا ايه؟ الإخلاص توحيد المقصود، والصدق توحيد القصد. الإخلاص عدم انقسام المطلوب، والصدق عدم انقسام الطلب. إن ما ينقسمش الطلب، بطلب ده واطلب ده واطلب دي واطلب دي، لا لا لا لا، هي حاجة واحدة الجنة، وهو حاجة واحدة الله، بس لا نطلب رضا أحد غيره. زي ما أقول كده، اللي بيحلو لكثير من الناس إن هو يسميه تراجع، يسميه اعتذار، يسميه ما شئت، لكن إحنا بنسميه طلب رضا الله. لا نطلب إلا رضاه هو سبحانه وتعالى، ولا نطلب شيئا أبدا في هذه الدنيا إلا عملا موصلا إلى الجنة. نسأل الله أن يثبتنا على ذلك. الشاهد البراء بن معرور بيتكلم، فإذا أبو الهيثم ابن التيهان، أبو الهيثم ابن التيهان حليف بني الأشهل، رفع يده وقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا. قال له يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يا لله، أبو الهيثم ابن التيهان لما جه يبايع نفاجئ إن هو مش بيفاوض على ما بعد الهجرة، لا، ده بيفاوض على ما بعد التمكين. سبحان الملك، سبحان ربي جل جلال الله، أي قلوب هذه؟ تعالوا تعالوا نشوف القلوب دي بتفكر ازاي وبتعتقد ازاي وبتعمل ايه. سبحان الله العظيم، أبو الهيثم بيقول لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. بيقول له إحنا بيننا وبين قريش، وبيننا وبين اليهود، وبيننا وبين قيصر وكسرى علاقات ثقافية واقتصادية وعلاقات سياسية ودبلوماسية وعلاقات، هذه العلاقات كلها بمجرد أن نؤويك وأن تأتي معنا وأن نتبنى قضية الدعوة إلى الله إنا قاطعوها، أن أقطع كل ده عداوة ولاء وبراء. إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك أطعنا علاقتنا بالدنيا كلها ثم أظهرك الله وبعدين انتصرت ومكن لك أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يبقى ساعتها تسيبنا في المدينة وترجع بقى تقعد في مكة وتتركنا لهؤلاء يلتقطوننا لقطة الطير للحب؟ شوف أنا عايز أتساءل، أبو الهيثم بن تيهان بيتكلم في إيه؟ بيقول لما تمكن إذا أظهرك الله. يا أبو الهيثم أنت بتتكلم في إيه؟ ده سيدنا النبي أصحابه مطاردون في 3 دول، جزء في الحبشة وجزء في مكة وجزء في يثرب في المدينة، وهو لا يأمن على نفسه صلى الله عليه وسلم، وانت بتكلمه أظهرك الله؟ طب امتى وكيف؟ سبحان الملك، يفاوض ابن التيهان على ما بعد النصرة، لا يفاوض على ما بعد الانتقال إلى المدينة. هذا السؤال لا يسأله إلا قلب معمور باليقين. اليقين أن الله سينصره، لأن مصعب بن عمير رباه سنة على قول الله ولينصرن الله من ينصره، فهو علمها هذه يقينا، هو الآن ينصر الله فتيقن أن الله سينصره، يقينه في القرآن، علم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هو علم هذه. إخوتي هذا السؤال أشربه قلبك، عش بهذا اليقين. هذه المجموعة من الصحابة ليست مجموعة من المغامرين تؤمل نصرا دنيويا تحسب له حسابات البشر، ولكنها مجموعة من المؤمنين تبايع على أمر قد وعدها الله عليه بالجزاء، وإن صدقوا فيه فهم يعاهدون على أن ينصروا مقابل أن ينصروا، هم على يقين أنهم سينتصرون. ولذلك أنا دايما أقول لابد أن تعتقد هذا يقينا، أن هذا الدين محمي منصور وإن تخلى عنه الجميع. هذه العقيدة وهذا الدين، دين الإسلام، دين محمي منصور وإن كره الناس ذلك. قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال جل جلاله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ده يقين عندك إن هذا الدين، دين الإسلام، محمي منصور. نرضى الذين يتلونون ويخادعون ويمكرون ويتنكرون للدين من أجل الحصول على مكاسب، هؤلاء لن يضروا الدين، سيضروا أنفسهم وسيضروا دعوتهم، لكن سيبقى الدين عاليا عزيزا ممكنا، ليس لأني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك جل جلاله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعد بذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء بايعوا على النصر، لماذا؟ نصرة الدين. لما قيل من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن، نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. لما بايع هؤلاء على هذه النصرة، نصرة الله ورسوله ونصرة دين الله، كانوا على يقين أن الله سينصرهم. ولكن سؤال، قد يقول قائل هؤلاء الأنصار لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعاشروه كشأن المهاجرين المسلمين الأول الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرس في قلوبهم معاني الإسلام العظيمة وكان لهم من لقيا النبي زاد، ومع ذلك هؤلاء الصحابة كيف صاروا بهذا الإيمان كله وهذا اليقين كله؟ إزاي؟ ده أنت لسه ما سمعتش بقية القصة. بعد أن كادت البيعة أن تتم فوجئوا أن قام أسعد بن زرارة وقال يا قوم إننا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. أنتوا جايين تبيعوه على أنه رسول الله؟ طب ما دي عارفينها، مش دي المشكلة؟ قال إننا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن اعلموا أن معنى بيعتكم هذه أن ترميكم العرب عن قوس واحدة، أن تعضكم السيوف وقتل خياركم، فإن كنتم قوم تصبرون لذلك فخذوه وبايعوا، وإن كنتم تخافون من أنفسكم خيفة فبينوا من الآن فهو أعذر لكم عند ربكم. قال لهم أنتم مفكرين أن أنتم جايين تاخدوا سيدنا النبي على أنه رسول الله؟ طب ما دي عارفينها، دي مش مشكلة، دي ده مش موضوعنا، مش ده اللي احنا جايين نبيع عليه، لكن اعرفوا ان انتوا لو بيعتوا وخدتوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معاكم الى المدينة معناها ان كل العرب دول هيتبروا منكم، ترميكم العرب عن قوس واحدة، ان تعضكم السيوف، السيوف هتحز في اجسامكم، وقتلوا خياركم والكبار هيتقتلوا، فان كنتم قوم تصبرون لذلك قدها اعملوها، مش قدها بينوا، وإن كنتم تخافون من أنفسكم خيفة بينوا. سبحان الله العظيم، قام الصحابة رضوان الله عليهم، البراء بن معرور، قام البراء بن معرور وأزاح يد أسعد بن زرارة الذي منع البيعة، وأزاح وقال أمط عنا يدك يا أسعد، والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، وتمت البيعة على هذا الهول، أن تعضكم السيوف وقتل خياركم. أنا عايز أقول ما زلت أتساءل من أين أتى الصحابة الأنصار بهذا اليقين كله، بهذا الإيمان كله، بهذه التضحيات كلها؟ ما الذي كيف امتلأت قلوبهم بهذه المعاني مع أنهم لم يكونوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يباشر النبي تلقينهم؟ سؤال لابد أن نطرحه على أنفسنا عشان شبابنا اللي بيتهزوا من أول حين تلمع فوق رؤوسهم السيوف أو الدنانير مع أول فتنة سراء أو ضراء، تفاجأ أن الأخ فتن. كيف تربت هذه النفوس؟ كيف صقلت هذه الأرواح؟ كيف عمرت هذه القلوب؟ إخوتي إن الذي رباهم هذه التربية وصقل نفوسهم هذا الصقل وملأ قلوبهم بهذه المعاني القرآن، والقرآن فقط، القرآن، القرآن يربيك. معلوم أنه قبل البعث، قبل الهجرة، كان قد نزل نصف القرآن أو أكثر من نصف القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل نسختين من المصحف. نسختين من المصحف مش ورق، رجلين، مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، يقرآن فيهم القرآن ويعلمانهم القرآن. أثر القرآن في هذه النفوس أثره، فجاءت تبايع بهذا اليقين كله. سبحان الله العظيم. هؤلاء الصحابة حين أسلموا، هؤلاء الصحابة حين أسلموا واستسلموا، استسلموا للتهذيب وللتربية. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم طريقته في في في في التربية كانت على القرآن، حتى أنه منع الصحابة من كتابة شيء غير القرآن. يا راجل، ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. بيقول لي الوقت انتهى، احنا لسه قلنا حاجة. الصحابة، الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية كان بيعتمد في البداية هذا المبدأ، توحيد مصدر التلقي. ده اللي احنا بننصح بيه شبابنا النهاردة وهم مش واخدين بالهم. أن تصبر على شيخ، تصبر على كتاب، تصبر على عبادة، حاجة واحدة، وتصبر عليها مدة حتى يشربها قلبك وتغمر قلبك وتعمر قلبك وتملأ قلبك، ساعتها يبقى الانطلاق. عندنا في أصول الوصول إلى الله الانسياب الموزون وليد المركز الثابت. أخذناها من قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم تفيد الترتيب مع التراخي: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، آمنت بالله ثم استقم. هذه الإيمانيات أيها الإخوة إذا رسخت، حسن البصري بيقول إيه؟ العلم علمان: علم على اللسان وهو حجة الله على ابن آدم، فإذا رسخ في القلب نفع. تربية كده: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. على إيه؟ على مكث، بالراحة، واحدة واحدة ومدة. دايما نقول الزمن جزء من العلاج، دايما نقول منهجنا هذا بطيء لكنه أكيد المفعول. سياسة الخطوة خطوة في هذا الدين، أن تكون الأمور خطوة بعد خطوة. هو كده الصحابة لما تربوا، وخلي بالك توحيد المنهج، خلي بالك من توحيد مصدر التلقي. خلي بالك من توحيد الوجهة، إخلاص الوجهة، إن الإنسان الرسول ربهم على القرآن والقرآن بس. قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. اتربى الصحابة كده انه قاعد والقرآن بينزل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. تفرق القرآن على مدار 23 سنة، ينزل آية آية وسورة سورة، ويتلقى الصحابة القرآن آية آية وسورة سورة، ويفهموا الأعمال حكم حكم وكلمة كلمة، ويبدأوا يعملوا بيها واحدة واحدة. لما تربوا كده كمن يبني بناء طوبة فوق طوبة ومدماك فوق مدماك وحائط إلى جانب حائط، ثم لما نزل عليهم السقف وصلوا إليه كان البناء قد تم متكاملا راسخا، زي ما انت شايف كده الرسوخ ده هو ده. إذا أردنا أن نربي شبابنا فلابد من هذا الصبر، لابد من هذا الصبر الطويل والصبر الجميل، لابد من هذا الصبر، هذا الصبر الذي يكون قائدا إلى نصر، يقود إلى نصر. الشاهد أنه هؤلاء الصحابة لما ربوا على القرآن وأشربت قلوبهم حب القرآن وفهموا معانيه ومراميه، انطلقوا كما ينطلق ضوء النهار ليزيح ظلام الليل. بقي هذا اليقين في النفوس يزيد ولا ينقص، يشتعل ولا يخبو. وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة، أمط عنا يدك يا أسعد، والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. بدأوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم السنتين السابقتين، قام أحدهما تلو الآخر ليؤكد للقوم جلية الأمر وليعرف مقدار استعداد النفوس للتضحية. قام العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري فقال يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم. قال إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس، وإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا والله نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك بد يا رسول الله؟ إن نحن وفينا. قال الجنة. قال ابسط يدك نبايعك. لم يوعدوا شيئا من الدنيا وعاشوا كذلك. أعطى مسلمة الفتح من غنائم حنين ولم يعطي أحدا من الأنصار. أنا قلت لكم هديكم حاجة الجنة. لما في سقيفة بني ساعدة منا أمير ومنكم أمير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء من قريش. لما بايع الأنصار على الجنة لم ينالوا غيرها، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. سؤال، ماذا أعطي الأنصار في هذه الدنيا؟ ما هي الإقطاعات التي أقطعوها؟ ما هي الإمارات التي أمروها؟ ما هي الوزارات التي ولوها؟ لا شيء. إنهم بايعوا على الجنة فمضوا في هذه الدنيا حميدا حتى لقوا الله نرجو لهم هناك الجنة. بعد إقرار بنود البيعة وبعد التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة، يدا بيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا نقطة يجب أن نقف عندها في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. إخوتي، ما زلت أتساءل، كيف حالكم مع الله؟ أخبار الواجب إيه؟ ها، صمنا اثنين والخميس؟ يا ترى أرينا جزء قرآن وضبنا؟ ولا لسه قاعدين على شباب الفيسبوك؟ عايز أقول نصيحة لشباب الفيسبوك أنفسهم، اجعلوا همكم نصرة دين الله، نصرة الله ورسوله، وهذا سينفعكم حتما في الآخرة حين تلقون الله، فتجدون في موازين حسناتكم أمثال هذه الكلمات والأعمال التي تدل على الله وتدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذه مهمة وهذه وظيفة. ها إخوتي وأحبابي، فضفضة، عملت الواجب؟ قيام الليل، صيام الاثنين والخميس، الذكر، الأذكار الخمسة مع كل وقت من أوقات الصلاة، القرآن، تلاوة الجزء. عايزين نعدي بقى وننقل لجزئين. أنا أحبكم في الله، الواجب كما هو، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء، عن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا،